بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب النواسخ لحكم المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع أحدها كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ ومن فك وما برح وما دام فيرفعن المبتدأ اسما لهن فيرفعن المبتدأ اسما لهن وينصبن الخبر خبرا لهن تشبيها بفاعل تقدم ومفعول تأخر نحو وكان الله قديرا. قال شرح: النواسخ جمع ناسخ، وهو في اللغة من النسخ بمعنى الإزالة. بمعنى الإزالة يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته. النواسخ جمع ناسخ. لماذا لم يقل النواسخ في اللغة من النسخ إلى آخره؟ لماذا قال جمع ناسخ؟ من يذكر هذه الفائدة؟ مرت معنا. لماذا جاء بقوله جمع ناسخ؟ إيش قلنا؟ ماذا قلنا؟ قلنا نعم لا، قلنا الجمع لا يحدد، الجمع لا يحدد في كلام العرب إلا إذا جعلته مفردا، فلا يجوز أن تقول النواسخ كذا وكذا وكذا، بل تجعله مفردا وبعد ذلك تأتي بالحد. الجمع لا يحدد. قال رحمه الله تعالى: يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، أي تقول ذلك إذا أزالته. وفي الاصطلاح ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، وهو ثلاثة أنواع: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهو كان وأخواتها، وما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهو إن وأخواتها. ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو إن وأخواتها. فتقول إن زيدا قائم، تنسب الاسم تشبيها بمفعول متقدم، وتنسب الخبر وترفع الخبر تشبيها بفاعل تأخر، بفاعل تأخر عكس ما لكان. ويسمى الأول من معمولي باب كان اسما وفاعلا، ويسمى الأول من معمولي باب كان اسما وفاعلا، ويسمى اسما حقيقة وفاعلا مجازا، ويسمى الثاني خبرا ومفعولا، ويسمى الأول من معمولي باب إن اسما والثاني خبرا، ويسمى الأول من معمولي باب ظن مفعولا أولا والثاني مفعولا ثانيا. فهذا واضح. قال رحمه الله تعالى: والكلام الآن في باب كان، وألفاظه 13 لفظة. وقد مر معنا حكم دخول التاء على لفظ. قال: وهي على ثلاثة أقسام: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بلا شرط، وهي ثمانية: كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، وما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبهه. فبعض هذه الأشياء الثمانية تعمل هذا العمل بدون شرط، وهناك ما يعمل بشرط وهو تقدم النفي أو شبه النفي. قال: وما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبهه، وهو أربعة، وإنما اشترط فيها ذلك لأن القصد بالجملة الإثبات، وهذه الأفعال معناها نفي، فإذا نفيت انقلبت إثباتا، لأن نفي النفي إثبات. وهو أربعة: زال وبرح وفتئ وانفك. فالنفي نحو قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين. الواو تعرب بحسب ما قبلها، لا نافية. يزالون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفع الواو وعلامة رفع ثبوت النون، وهي فعل من أفعال الناقصة والناسخة ترفع الاسم وتنسب الخبر، والواو اسمها في محل رفع مختلفين خبرها منصوب وعلامة نسبه الياء. طيب قال ولن نبرح عليه عاكفين، كذلك أيضا نبرح مضارع وبرح واسمها ضمير مستتر في وجوبا تقدير نحن، عاكفين خبرها، وشبهه أي شبه النفي، وشبهه هو الدعاء، هو النهي والدعاء، هو النهي والدعاء. فالأول أي النهي كقوله صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. أين الشاهد؟ لا تزل، ما إعراب لا هذه؟ ناهية جازمة، تزل مجزوم بها. طيب والفعل يعمل ملكانا، أين اسمها؟ في تقديره أنت وجوبا، وخبرها ذاكرة، ذاكرة. طيب من قال صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، قسم الكلمة الواحدة ماذا إلى في الشطر الأولى، في الشطر الأول وفي الشطر الثاني، إيش يسمى هذا عند العروضيين؟ كلمة واحدة تقسم، فبعضها في الشطر الأول وبعضها في الشطر الثاني، كلمة واحدة، إيش يسمى هذا عند العروضيين؟ المدور، المدور كلمة واحدة تقسم في الشطر الأول وفي الشطر الثاني، ويسمى هذا عند العروضيين مدورا. قال رحمه الله تعالى والثاني كقوله ألا يسلمي يا دار من يعلى البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. أين الشاهد؟ لا زال، لا إعرابها دعائية، زال فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينسب الخبر. طيب منهلا إعرابه خبرها مقدم منصوب. طيب القطر اسمها مؤخر مرفوع، فاستفدنا أن خبرها يتقدم ويتأخر اسمها. طيب وما يعمل بشرط أن يتقدم عليه ما المصدرية الظرفية وهو دام، ودام تعمل ناقصة لا تامة. قال كقوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. طيب لأن ما هذه مصدرية، ودم دمت فعل واسم أليس كذلك، وحد الفعل الدم فعل ماض مبني على السكون، وهي تعمل عمله كان تنسب الاسم، ترفع الاسم وتنسب الخبر، والتاء في محل الرفع اسمها، حيا خبرها. وجملة دام من اسمها وخبرها صلة ماذا؟ صلة ما. طيب ما مع صلتها في تأويله، وجملة دام من اسمها وخبرها في تأويله مصدر مجرور بظرف مضاف مقدر، فالتقدير مدة دوامي حيا، مدة دوامي حيا، ومدة هنا ظرف، وهذا الظرف يتعلق بأوصاني، بأوصاني. قال وسميت ما هذه مصدرية لأنها تقدر بالمصدر وهو الدوام، وهو الدوام. وظرفية سميت ظرفية لأنها تقدر بالظرف وهو المدة، وهذا الظرف يتعلق بأوصاني. قال رحمه الله تعالى وقد يتوسط الخبر نحو فليس سواء عالم وجهول. قال شرح يجوز في هذا الباب أن يتوسط الخبر بين الاسم والفعل، بين الاسم والفعل، كما يجوز في باب الفاعل أن يتقدم المفعول على الفاعل. قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أين الشاهد؟ قول حقا، حقا إعراب ما إعرابه؟ خبرها منصوب، تقدم على ماذا؟ على اسمها، وتوسط بين العامل وهو كان وبين الاسم الذي هو نصر. قال أكان للناس عجبا أن أوحينا، ما هو أين شاهد؟ عجبا، عجبا إعرابه ما إعرابه؟ خبر، خبر لكان منصوب. وين اسمها؟ أن أوحينا، وجملة أن أوحينا في تأويل مصدر، ما في تأويل مصدر مرفوع على كونه اسما مؤخرا، والتقدير أكان عجبا إيحاؤنا، والتقدير أكان إيحاؤنا عجبا، أكان إيحاؤنا عجبا. قال وقرأ حمزة وحفص ليس البر أن تولوا وجوهكم، أن تولوا وجوهكم بنصب البر. قال الشاعر: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. سواء إعرابه خبر أنه خبر مقدم، وعالم اسم مؤخر، جهول معطوف على عالم، فهذا واضح. قال رحمه الله تعالى: وقال الآخر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالذكار الموت والهرم. يقول الشاعر: لا لذة في هذه ما في العيش، لأن العيش منغصة أي مكدرة، مكدرة لذاتها مكدرة بالذكار الموت والهرم، فالهرم والموت أمامنا، فكيف نتلذذ بهذه الدنيا؟ هذا هكذا يقول. أين الشاهد؟ ما دامت منغصة، منغصة ما إعرابه؟ خبر دام مقدم، لذاته اسمها مؤخر. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن درستويه أنه منع تقديم خبر ليس، منع تقديم خبر ليس، أي على اسمها، أي على اسمها، وكذا يقال في تقديم خبر دام الآتي. ومنع ابن معط في ألفيته تقديم خبر دام، تقديم خبر دام على ماذا؟ على اسمها. وابن معطي رحمه الله تعالى هو يحيى ابن معطي أبو الحسين زين الدين الزواوي المغربي، كان إماما مبرزا في العربية، فألف ألفية في النحو، فجاء ابن مالك فأخذ عنه، فقدوة الإمام ابن مالك من هو؟ ابن معط، فأخذ عنه. لذلك قال في ألفيته: وتقتضي رضا بغير سقط، إيش قال؟ فائقة ألفية ابن معطي، فأخذ ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيل مستوجب ثنايا الجميلة، لكنه سبق، فلما سبق حاز التفضيل، وإلا فألفيتي أفضل منه. يقول: لأن ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى على بحر واحد من أولها إلى آخرها، ما هو؟ والبحر الرجز المصرع. وأما ألفية ابن معطي من بحر الرجز، ويأتي من بعد ماذا؟ المنصرح، أظن كذلك المنصرح. فقال: ألفيتي أفضل من ألفيتي، إلا أنه أفضل مني من حيث السبق، من حيث السبق. وقد يأخذ ابن مالك رحمه الله تعالى من ابن معطي يعني بكلامه، بكلامه. قال رحمه الله تعالى: ومنع ابن معطي في ألفيته تقديم خبر دام، وهما محجوجان بما ذكرناه من الشواهد، بما ذكرناه من الشواهد وغيرها. فمن الشواهد قول حسان ابن ثابت الأنصاري: كأن سبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء، يكون مزاجها عسل وماء، فقدم مزاجها، فمزاجها يكون خبر، خبر، فمزاجها خبر يكون، وعسل اسم يكون. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: بتيهاء قفر والمطي كأنها قف الحزن قد كانت فراخا بيوضها، قد كانت فراخا، فقدم فراخا، وهذا دليل أيضا. وقال الشاعر: ما دام حافظ سري من وثقت به فهو الذي لست عنه راغبا أبدا. فقوله حافظ سري خبر دام تقدم على اسمه الذي هو قوله من وثقت به. فابن درستوي وابن معط ماذا؟ محجوجان بهذه الشواهد وغيرها. قال: وقد يتقدم الخبر إلا خبر ليس ودام، وقد يتقدم الخبر إلا خبر ليس، إلا خبر دام وليس. قال: شرح للخبر ثلاثة أحوال: أحدها التأخير عن الفعل واسمه، التأخير عن الفعل واسمه، وهو الأصل، كقوله تعالى: وكان ربك قديرا، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. قال: الثاني التوسط بين الفعل واسمه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، توسط حقا وهو خبر بين الفعل العامل وهو كان، وبين الاسم وهو نصر. قال رحمه الله تعالى: وقد تقدم شرح ذلك، وقد تقدم شرح ذلك. وهذا التوسط قد يكون جائزا، قد يكون جائزا كالأمثلة السالفة الذكر وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم، وهذا التوسط هنا جائز، وقد يكون التوسط واجبا، مثل أحب أن يكون مع زيد أخوه، أن يكون مع زيد أخوه، مع زيد ما إعرابه؟ خبر، أخوه اسم مؤخر. هل يجوز أن نقول أحب أن يكون أخوه مع زيد؟ لا يجوز. لماذا؟ لئلا يلزم علينا عود الضمير لا متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. طيب، وقد إذن ففي هذه الحالة يكون ماذا؟ يكون التوسط واجبا، يكون التوسط واجبا. وقد يكون ماذا؟ ممتنعا، مثل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. لماذا؟ لأن الخبر محصور فيه، محصور فيه، فيكون التوسط هنا ماذا؟ ممتنعا. قال رحمه الله تعالى: والثالث التقدم على الفعل واسمه، كقولك عالما كان زيد. والدليل على ذلك قوله تعالى: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. أهؤلاء الهمزة للاستفهام التوبيخي، هؤلاء مبتدأ، إياكم مفعول مقدم ليعبدون، ليعبدون طيب برمته. كانوا يعبدون، كان فعل واسمها الواو، يعبدون خبرها، وجملة كان من اسمها وخبرها خبر لهؤلاء لأن هؤلاء مبتدأ. طيب، قال: فإياكم مفعول يعبدون، وقد تقدم على كان، قال والنتيجة: وتقدم المعمول يؤذن، أي يشعر بجواز تقدم العامل، بجواز تقدم العامل. فإذا تقدم معمول الخبر وتقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل. قال هنا مطلقا، قال: كما أطلقه جماعة من البصريين أو غالبا، ومن شواهده: اعلموا أني لكم حافظ شاهدا ما كنت أو غائبا، أي اعلموا أني لكم حافظ ما كنت شاهدا أو غائبا. قال رحمه الله تعالى: ويمتنع ذلك في خبر ليس ودام، في خبر ليس ودام، اتفاقا على دام وما، على دام وما. وأما على دام فقط فلا إجماع، فلا إجماع. لماذا؟ لأن ليس جامد باتفاق، لأن ليس جامد باتفاق، فلا تتصرف تصرف غيرها. وأما دام فقد اختلف العلماء في جمودها، فقد اختلف العلماء في وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله: وفي جميعها توسط الخبر أجز، وكل سبقه دام حذر، أي منع. نقف هنا، الله سبحانه وتعالى أعلم.